الطريق وطلب منه النفع أو الضر، وهذا يخالف معنى لا إله إلا الله. فالواجب على الإنسان أن يتنبه بمعنى لا إله إلا الله ويجوز بها، ولا يجوز له أن يعتقد في هذه الأضرحة أن أصحابها ينفعون أو يضرون، فإن الله تبارك وتعالى هو النافع الضار، وهو الذي يستحق أن يعبد وحده. ويقول جل وعلا: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. ويقول جل وعلا: ادعوني أستجب لكم، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، هل هو صاحب الطريق أم هو الله جل وعلا؟ هو الله تبارك وتعالى. وعلى هذا فلا يصلح في حال من الأحوال أن يقوم الإنسان باعتقاد أن صاحب الضريح له دور ونفع، إنما صاحب الضريح مسكين مات وانقطع عمله، بحاجة إليك أنت أن تدعو له وتترحم عليه، لأن من مات انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. فإذا كان انقطع عمله هو ولا يستطيع أن ينفع نفسه، فكيف يطلب منه الناس أن ينفعهم وهو لا ينفع نفسه؟ والله تبارك وتعالى فتح أبوابه للسائلين، وينزل دروس الليل الآخر ويقول: هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستنفر فأغفر له؟ هل من سائل فأتوب عليه؟ هذا كرم من الكريم جل وعلا، وهو يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. فما على العبد إلا أن يعرض حاجته على من بيده الأمر، الذي هو على كل شيء قدير، الذي لا يعجزه شيء، ويطلب منه حاجته. والله تبارك وتعالى يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا خويتين. يجب على الإنسان أن يتنبه لهذه الأمور، وأن يصحح مسار حياته، وأن ينبه من يرى من الناس في بلده من يعمل مثل هذه الأعمال، وأن يبين لهم التوحيد الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، وهو الإخلاص لله تبارك وتعالى في العبادة، ومعناها أن لا يكون هناك شريك مع الله في هذه العبادة، كما قال جل وعلا: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. العمل الصالح هو الموافق لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، والخالص هو الذي ليس فيه شرك ولا نفاق ولا رياء ولا سمعة، وإنما قصد به وجه الله تبارك وتعالى. هذا يسأل: يكون مضاعفة أجر الصلاة في مكة 100,000 صلاة، هل هو خاص بالحرم أم يعم جميع مساجد مكة؟ نقول: يعم كل مكان داخل حدود حرم مكة، إن الله تعالى يضاعف الصلاة 100,000. لكن الرجال يجب عليهم أن يصلوا في المساجد، ولا يجوز لهم أن يتخلفوا عن صلاة الجماعة، صلاة الفريضة، ويصلوها في بيوتهم. قد هم النبي صلى الله عليه وسلم لتحريك المتخلفين، وترك ذلك بسبب ما فيها من النساء والذرية، ولم يأذن للأعمى الذي لا قائد له التخلف عنها ما دام أنه يسمع النداء، أي يسمع الأذان. فلا يجوز للإنسان يتخلف عن صلاة الجماعة. وأما النساء فصلاتهن في بيوتهن خير لهم، ويحصلن على المضاعفة في هذا الوقت. أن الإنسان كان مسافرا وجمع بين المغرب والعشاء فهل يشرع له أذان وإقامتين؟ نقول نعم، بأذان واحد قبل الأولى قبل المغرب، ويقيم لكل صلاة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في أشهر وفي عرفات وفي مزدلفة. هذا يقول نرجو توجيه كلمة للمسلمين أن يدعوا لإخوانهم. ينبغي للمسلم أن يؤازر إخوانه المسلمين بما يستطيع لنفسه وماله، وأقل ذلك أن يدعو لهم، والدعاء إذا صدر من قلب مخلص لله تعالى وتحرى فيه الإنسان أوقات الإجابة فإنه يرجى قبول دعوته. فنسأل الله تعالى أن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يذل الشرك والمشركين، وأن يدمر أعداء الملة والدين، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.